أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا إسلام التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نحن مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، مع دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، عرفناها من خلال قبسات من سيرته صلى الله عليه وسلم، وإشارات إلى مؤهلاته صلى الله عليه وآله وسلم، وكلمات حول صفاته صلى الله عليه وسلم. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع واحدة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم في أسلوبنا، في حوارنا مع غيرنا، فيما يسمى بحوار الأديان أو حوار الحضارات. نحن نذكر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناها من خلال قاسم مشترك بين جميع البشر، ألا وهو العقل. العقل الذي يحتم أن نبيا اكتملت مؤهلاته وتمت صفاته هو نبي صادق، ولا يمكن أن يكون نبيا كذابا أو مدعيا أو متنبئا. ثم هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هو عند غيرنا، أي عند أهل الكتاب مثلا؟ هل له ذكر عندهم؟ هل وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل؟ هذا الذي نريد أن نتعرف عليه من خلال هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماء. نحن على يقين من أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم معروف لدى أهل الكتاب من خلال ما سطر في كتبهم، ولذلك القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة بكل تأكيد فيقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل، كما قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فهذه الآية الكريمة واضحة وصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهذه بعض صفاته: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. فمحمد صلى الله عليه وسلم ما جاء بشر قط، بل هذه صفاته التي ذكرها ربنا الذي خلق فعلم فحكم. وكما أشار القرآن الكريم إلى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة والإنجيل، فإنه أشار أيضا إلى أنه لم يذكر وحده صلى الله عليه وسلم، بل ذكر معه أصحابه وصفات أمته صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك حين نقرأ قول الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة التوراة والإنجيل. التوراة التي أنزلها الله، والإنجيل الذي أنزله الله. ونحن أمرنا في إيماننا بالكتب أن نؤمن بما أنزل، لا بما حرف أو بدل. لذلك جاءت الآية تقول: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فنحن نؤمن بما أنزل، ونعلم يقينا أن فيما أنزل من التوراة والإنجيل ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم باسمه وصفاته صلى الله عليه وسلم. وقد عرف ذلك أهل الكتاب معرفة واضحة، حتى حتى إن الله جل وعلا أقام الحجة على المشركين بمعرفة أهل الكتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل. وذلك حين تقرأ قول الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وسيتضح هذا المعنى جليا إن شاء الله تعالى مع ذكر شيء من شهادات أهل الكتاب الذين وجدوا صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. لكن ليست كل الصفات الآن موجودة في التوراة أو الإنجيل، لدرجة أنك لو تابعت طبعات التوراة والإنجيل فإنك تجد في القديم منها من البشارات ما لا تجده في الجديد منها، وكأنه تحذف تباعا أو تكتم تعمدا. ونحن على يقين أنه قد وقع تحريف في التوراة والإنجيل، ومع ذلك لا يمنعنا هذا من أن نستأنس بما تبقى من الحق في التوراة أو الإنجيل. أما دليلنا على تحريف التوراة والإنجيل فإن الله عز وجل قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. نعم، على الرغم من تحريف التوراة والإنجيل إلا أنه بالنظر فيما تبقى من الحق فيهما نجد البشارات واضحة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتوراة مع ما أضيف إليها من إصحاحات وأسفار وسميت بالعهد القديم، والإنجيل أو الأناجيل الأربعة المعترف بها لدى الكنيسة إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس مع رسائل الرسل، رسائل بولس وأعمال الرسل، هذه تسمى العهد الجديد. والعهد القديم والجديد يجمعهما كتاب واحد يسمى بالكتاب المقدس. بالرجوع إلى هذا الكتاب نجد بقايا للبشارات بسيد الكائنات سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. لكن ليس كل البشارات مسطرة الآن، بدليل أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقرأ التوراة، فسئل رضي الله عنه وأرضاه: هل تجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال: نعم، ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، يفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، وذلك بأن يقول: لا إله إلا الله. هذه البشارة التي قرأها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا نجدها اليوم، مما دل على كتمانها. بل وقرأت بشارات أخرى في كتب علمائنا القدامى فلم أقف عليها في الكتاب المقدس الآن. والسبب واضح، أن اختلاف الطبعات يكون هناك فروق بحذف أو زيادة أو نقصان أو كتمان. ومع هذا إلى هذه الطبعات الموجودة بين أيدينا اليوم نجد البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل. ومنها في التوراة مثلا في سفر التثنية نجد هذا النص: جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير واستعلن من بين جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. وجاء أيضا: جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير وتلألأ من بين جبال فاران ومعه ألوف الأطهار. يعني اختلاف بين طبعة وطبعة. هذا النص الذي تم استبقاءه ربما لغموض فيه في نظر البعض، لم يجد فيه بشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أننا نرى فيه البشارة واضحة جدا. فهذا النص يتكلم عن ثلاثة من خيرة رسل الله من أولي العزم من الرسل: عن موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. جاء الرب من سيناء، هكذا ترجمت العبارة، لكن هذه العبارة معناها: أوحى الله لموسى عليه السلام بسيناء من فوق جبل الطور، من طور سينين. جاء الرب من سيناء، أي أوحى الله إلى موسى بسيناء. واستعلن من بين، أوحى الرب إلى موسى بسيناء، وأشرق من سعير، تنطق سعير وسعير وسعير، وهذا الاسم اسم مكان، اسم قرية كانت فيها دعوة سيدنا المسيح عليه السلام. فكأن رسالة موسى عليه السلام كانت بمثابة إسفار الفجر، ورسالة عيسى عليه السلام جاءت بمثابة إشراقة الشمس، جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير، أي كانت إشراقة الشمس بدعوة المسيح عليه السلام من قرية سعير بجوار بيت لحم في بيت المقدس، حيث كانت دعوة سيدنا المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. واستعلن أو تلألأ من بين جبال فاران، أي إن كانت دعوة موسى بمثابة إسفار الفجر ودعوة عيسى عليه السلام بمثابة إشراقة الشمس، فإن الشمس قد استعلنت وصارت في وقت الضحى، الشمس في ضحاها وفي جلائها ليس يحول بيننا وبينها سحابة ولا غمامة، استعلن النور واكتمل من بين جبال فاران. فاران، ما فاران؟ إنه الاسم القديم لمكة، مكة التي عرفت بأكثر من اسم من أسمائها القديمة فاران، جبال فاران. حين أوحى الرب سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام أن يهاجر بزوجه هاجر وولده إسماعيل إلى جبال فاران، وتركها هناك بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. إذا قرأنا في التوراة وجدنا أن كلمة فاران ذكرت في قصة إبراهيم عليه السلام، قصة إسماعيل عليه السلام، مما يؤكد أن فاران هي مكة وهذا اسمها القديم. فإذا قال النص هنا واستعلن من بين جبال فاران، أي تم كمال الدين وإعلانه وتمام النور ووضوحه من بين جبال مكة ببعثة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واستعلن من بين جبال فاران ومعه ألوف الأطهار، وهي إشارة إلى أنه لن يموت صلى الله عليه وسلم إلا ومن أمته ألوف معه وألوف حوله. رأينا هؤلاء الألوف مرة وهم يدخلون مكة فاتحين معه ألوف الأطهار، ورأيناهم مرة أخرى وهم يدخلون مكة حاجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. ألوف الأطهار 10,000 عند فتح مكة، و100,000 أو يزيدون في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النص يشير بوضوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا النص الذي نجده في التوراة، جاء الرب من سيناء وأشرق من سعير واستعلن من بين جبال فاران ومعه ألوف الأطهار، نجد ما يضاهيه في القرآن الكريم بلغة القرآن وعظمة القرآن وإعجاز القرآن. فالكلام هنا كلام عن الأماكن، سيناء، سعير، فاران. اقرأ معي قول الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. السورة، والشاهد منها والتين والزيتون، كلام عن بلاد الشام، بلاد التين والزيتون، مهد دعوة سيدنا عيسى عليه السلام، وطور سينين الذي هو طور سيناء، محل دعوة سيدنا موسى عليه السلام، حيث بدأ الوحي بطور سينين. وهذا البلد الأمين مكة كرمها الله وشرفها الله، مكة التي هي بلد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآيات تضاهي هذا النص الذي يتكلم عن ثلاثة أماكن لأعظم ثلاثة أنبياء ورسل، هم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وبالمتابعة ونحن نقرأ التوراة نجد فيها نصوصا أخرى تحدثنا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمثلا الرب سبحانه وتعالى يخاطب موسى عليه السلام قائلا له: قل لهم يحسنوا في كلامي، أقيم لهم نبيا مثلك من إخوتهم. أقيم لهم نبيا مثلك من إخوتهم. الله عز وجل وهو يخاطب سيدنا موسى عليه السلام يقول: إذا أحسن بنو إسرائيل فأنا سأمنحهم بشارة عظيمة جدا. ماذا؟ يقيم لهم نبيا مثلك، أي مثل موسى عليه السلام، من وسط إخوتهم، أي من بني إسماعيل، فهم بنو إسرائيل أبناء يعقوب عليه السلام، والذين هم من إخوتهم إسماعيل عليه السلام الذي جاء من نسله محمد صلى الله عليه وسلم. حين جاءت البشارة في خطاب لمكة: ترنمي أيها العاقر لأنك لم تنجبي من قبل. ثم كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام، فقوله في النص: أقيم لهم نبيا مثلك من وسط إخوتهم، لا يمكن أن يكون عيسى، لأن عيسى منهم من بني إسرائيل، لكن من وسط إخوتهم أي من بني إسماعيل عليه السلام، فهي بشارة أيضا واضحة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أقرأ في التوراة أجد صفات النبي عليه الصلاة والسلام وصفات قومه. فمثلا نجد هذه النصوص: نبي الشريعة، نبي البر، سر الرب بشريعته. نبي البر سر الرب بشريعته، يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. وهذه صفات القوم الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يعبدون الأوثان. يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات، القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. هذه صفات العرب في جاهليتهم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. دينه في الجزائر والبحور، يعني دينه ليس في مكان خاص بل في كل مكان، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في دينه هتاف من فوق الجبال، وهذا أيضا إشارة إلى معالم ديننا. هتاف من فوق الجبال لا تعد إلا أن تكون بمعنى من اثنين: إما ارتفاع المؤذن فوق قمة عالية ليؤذن وليرفع الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. وإما أنها الإشارة إلى ركن الإسلام الخامس الحج، والمسلمون في عرفات وفي منى والمزدلفة، فوق جبل عرفة ومنى والمزدلفة يهتفون يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الهتاف الذي هو من فوق الجبال إنما هو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالكلام إذن بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحين جاء النص يأمر الناس بالتسبيح ثم يقول ترنموا للراكب فوق القفار، ما معنى فوق القفار؟ أي فوق الغمام فوق السحاب. من الراكب فوق السحاب؟ إنها إشارة إلى معجزة عظيمة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. الراكب فوق القفار يركب فوق السماوات، وجاءت في رواية فوق عرفات، وعرفات يراد بها السماوات أو السماء السابعة، والذي صعد فوق السماء السابعة هو محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة معراجه. وامضي معي قلب صفحات التوراة، على الرغم مما أصابها من التحريف والتغيير والتبديل، إلا أنك لا تزال تجد بصمات واضحة تبشرك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن ينسحب بساط الوقت من تحت قدمي، أكر فأنظر في الإنجيل نظرات، هل هناك بشارات بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل؟ نعم وألف نعم، بل والبشارات في التوراة غيض من فيض وقليل من كثير إذا قيست إلى البشارات في الإنجيل. ولم لا؟ ولم لا؟ وعيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، إذن لا بد أن يبشر بالنبي الذي سيأتي بعده. لذلك كانت مهمة عيسى عليه السلام كأنما جاء ليبشر بالنبي الخاتم. نعم دعوته للتوحيد ودعوته لما جاء به من روحانيات وشريعة عظيمة جدا جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام يكمل بها الناموس الذي كان على يد موسى عليه السلام، لكن بالنظر في الإنجيل كأنه جاء يبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولم لا؟ والله عز وجل يقول وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة أن يكون أحمد هو محمد، فلا يقول القائل عيسى عليه السلام بشر بأحمد، أحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وآله وسلم. عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين المرسلين، قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى بعيسى منهم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي. لذلك جاءت البشارات في الإنجيل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام واضحة وكثيرة جدا، حتى إن الإنجيل لو رحنا نتبين هذه الكلمة اسم الإنجيل ما معناه، الإنجيل معناه البشارة، الإنجيل معناه البشارة. والسؤال البشارة بمن وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل وليس بعده إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ فالإنجيل هو البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن دعوة عيسى عليه السلام كثر فيها هذه الجملة توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات. يسكت عيسى عليه السلام ثم يتكلم ويقول لأتباعه وللناس لبني إسرائيل توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، ثم إنه يأمر الحواريين من تلامذته يقول لهم اذهبوا وكرزوا وقولوا توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات. وتبقى هذه العبارة ربما لغموض فيها لم يعرف ما ملكوت السماوات، لكن ونحن ننظر في الإنجيل نجد أنه في محاورة بين عيسى عليه السلام والحواريين أو بين عيسى وبني إسرائيل في مشادة كلامية يقول لهم يوشك أن ينزع منكم ملكوت السماوات ويعطى لأمة تعمل أثمارها. الله أكبر، ما ملكوت السماوات الذي نزع من بني إسرائيل وأعطي لبني إسماعيل؟ إنها النبوة. فقوله توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السماوات، ثم يؤكد أن ملكوت السماوات أي النبوة ستنزع من بني إسرائيل لتكون في بني إسماعيل في العرب، فهي بشارة بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. حجر الزاوية الذي رفضه البناؤون ها هو يكون، نعم حجر الزاوية. عيسى عليه السلام يصف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في الإنجيل بأنه حجر الزاوية الذي رفضه البناؤون. هذا المعنى الذي عبر عنه نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الجميل العظيم، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويقولون ما أحسنه ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، أنا اللبنة، أنا حجر الزاوية الذي حدثكم عنه عيسى عليه السلام وبشركم به عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام الذي جلس مع الحواريين كما في إنجيل يوحنا وراح يقول لهم الحق أقول لكم من الخير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي فاراقليطوس، فهو إذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم. ويشهد لي ويدافع عني لأنه رئيس هذا العالم. نعم بشارة عظيمة في إنجيل يوحنا. وإن كنت تصرفت في النص أي أزلت بعض الجمل التي لا تعنيني في البشارة، أقول عيسى عليه السلام يقول للحواريين الحق أقول لكم من الخير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، وتذكر في طبعة أخرى لم يأتكم الشفيع. وبين قوسين باراقليطس أو باراقليط. باراقليط كلمة يونانية ترجمت إلى المعزي أو الشفيع. وفي تفسير كلمات الإنجيل فسرت المعزي أو الشفيع بأنه جبريل عليه السلام، لذلك بقي هذا النص على أنه كلام عن سيدنا جبريل روح القدس عليه السلام. وعجيب أن يقول عيسى عليه السلام للحواريين أو لتلامذته: إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، يعني إن لم أذهب لا يأتي جبريل. كيف وجبريل معه روح القدس يتنزل عليه ويوحي إليه؟ إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي جبريل، هذا كلام معقول؟ لا معقول ولا مقبول ولا منقول. إنما هو يقول إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، يعني إن لم أذهب لم يأتكم النبي الذي يكون بعدي، الذي أراده الله أن يكون على فترة من الرسل. إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي. النص ليس هكذا: لم يأتكم أحمد أو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الإنجيل أخذ ترجمات. والمفروض في الأسماء أنها لا تترجم، فاسم أحمد يظل أحمد ولكن ينطق بالإنجليزية أحمد، أو عمر يظل عمر وينطق عمر. لكن أن أترجم الاسم هذا أمر أريد به التحريف، فترجم اسم أحمد وصار في اللغة اليونانية باراقليط باراقليطوس. طيب ما معنى هذه الكلمة الغريبة في اللغة اليونانية؟ بالرجوع إلى المعاجم لمعرفة كلمة باراقليط أو فاراقليطوس، وجد أنها صيغة أفعل من الحمد، صيغة أفعل من الحمد. إن لم أنطلق لم يأتكم أحمد صلى الله عليه وسلم. فرفعت كلمة أحمد ووضعت المعزي أو الشفيع وبين قوسين فاراقليطوس ككلمة يونانية. طيب ما معنى كلمة اليونانية؟ صيغة أفعل من الحمد، إذن هو محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام. وها هو المسيح يقول إن لم أنطلق إن لم أذهب لا يأتيكم أحمد، لأن الله أراده على حين فترة من الرسل، حين قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. الحق أقول لكم، من الخير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعازي فاراقليطوس، فهو إذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم. ونحن نجد في قرآننا العظيم أهم ما قاله عيسى عليه السلام: حدثكم بما قلته لكم. أول كلمة نطق بها عيسى في المهد عليه السلام موجودة في القرآن، حين أشارت إليه أمه مريم البتول رضي الله عنها وأرضاها، وتعجب اليهود كيف نكلم من كان في المهد الصبية. تكلم عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كلام عيسى عليه السلام في المهد موجود في القرآن. أول كلمة قالها عيسى عليه السلام في دعوته اعبدوا الله ربي وربكم موجودة في القرآن. معجزات عيسى عليه السلام، تعليمات عيسى عليه السلام في القرآن. إذن هو يحدثكم بما قلته لكم، وهو يشهد لي. نعم، نحن نشهد لسيدنا عيسى عليه السلام كما نشهد لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يكتمل لنا إيمان ولا يصح لنا دين إن لم نشهد لسيدنا عيسى كما نشهد لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونشهد لكل الرسل لا نفرق بين أحد منهم. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الشهادة لسيدنا عيسى خاصة أن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يشهد لي، نحن نشهد لسيدنا عيسى ونحبه عليه السلام، ويدافع عني. من؟ محمد عليه الصلاة والسلام يدافع عن سيدنا عيسى عليه السلام. كيف يدافع عنه إذا اتهم من قبل اليهود أو اتهم من قبل النصارى؟ وقد اتهم عند اليهود بأنه ابن زنا، نعوذ بالله، واتهم من قبل النصارى بأنه ابن الله، نعوذ بالله. ونحن نقول عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، بشارة عظيمة يبشر فيها عيسى عليه السلام في الإنجيل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى يحيى الذي هو يوحنا المعمدان عندهم هو أيضا كما في الإنجيل بشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقال عن هذا النبي الذي يعمد بالروح القدس: هو أقوى مني، لست أهلا أن أحمل حذاءه، لست أهلا أن أحل سيور حذائه. نبي يأتي بعدي. ترك هذا النص على أن هذا الكلام من يحيى عليه السلام، إنما هو تمجيد لسيدنا عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام لم يأتي بعد يحيى، بل جاء مع يحيى عليه السلام، وكان الحمل بعيسى في وقت الحمل بيحيى. حتى إن الإنجيل تقول أم يحيى لأم المسيح: أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. فالحمل في فترة واحدة متقاربة، فيحيى وعيسى كان في زمان واحد. لكن يحيى عليه السلام حين يقول الذي يأتي بعدي ما يتكلم عن عيسى الذي معه، إنما يتكلم عن نبي يأتي بعده. الذي يأتي بعدي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، لست أهلا أن أحمل حذائه. هذا يحيى ابن زكريا عليه السلام يتكلم عن النبي الخاتم، النبي العظيم محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه السلام يحيى بتواضعه: أنا لست أهلا أن أحل سيور حذاء محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الذي يأتي بعدي. إنه يتكلم عن محمد عليه الصلاة والسلام. في الإنجيل يقولون لعيسى عليه السلام: ما بالك تعمد إن كنت لست إيليا ولا المسيح ولا النبي؟ إن كنت لست إيليا، يحيى يوحنا المعمدان، ولا المسيح عيسى عليه السلام، ولا النبي. إليا هو يحيى، والمسيح هو عيسى عليه السلام. فمن النبي؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما بالك تعمد إن كنت لست أنت إليا ولا المسيح ولا النبي؟ كلمة النبي تعظيم لمحمد عليه الصلاة والسلام. وكذا جاء في القرآن الإشارة بأنه يوصف عندهم بأنه النبي، النبي إنه محمد عليه الصلاة والسلام. بشارات كثيرة جدا في الإنجيل ومن قبل ذلك في التوراة، فضلا عما ذكر في الزبور مزامير داود، نعم في سفر إشعياء، كثيرة هي البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل، ولا تزال موجودة. فلماذا لا يفكر الذين يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه البشارات؟ لماذا دونت عندهم في التوراة والإنجيل؟ لماذا ينكرون محمدا عليه الصلاة والسلام وهو مسطر عندهم، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل؟ يا أهل الحوار، يا أهل الحضارة، يا أصحاب العقل، محمد عليه الصلاة والسلام مسطر عندكم في التوراة والإنجيل؟ آمنوا به، فهذا هو الحق الواضح. فإن لم تؤمنوا فلا إكراه في الدين، لكن لماذا تسبون نبينا؟ لماذا تؤذوننا في مشاعرنا؟ هذا هو الحوار بين الحضارات، أو الحوار بين الأديان. نبي سطر في التوراة والإنجيل، واضح وضوح الشمس في جلاء النهار، في عشرات البشارات. اقرأوا كتبكم، انظروا لتعرفوا الحق، لتهتدوا إلى الصراط المستقيم، كما اهتدى خيرة علمائكم من اليهود كعبد الله بن سلام، ومن النصارى كالنجاشي رضي الله عنه. نعم، كانت هذه هي بعض البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل، وبقيت الشهادات، أعني شهادات علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى. فحتى ألتقي بحضراتكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأرجو منكم صالح الدعوات، ونحمد الله جميعا على نعمة الإسلام ونعمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل وبأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وسلم. نحن في خير عظيم وفي فضل عميم، فلله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى، له الحمد أولا وآخرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.